لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر النيسابوري نواصل الحديث، وقلنا وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله رحمه الله تعالى: قال كتاب البيوع. قال كتاب البيوع، أي هذا الكتاب معني بالكلام عن المسائل المجمع عليها في كتاب البيوع. والبيوع جمع بيع، والبيع ضد الشراء، والبيع والشراء يعني لفظ يعني يستعمل في يعني الجهتين. ويقولون بعت الشيء شريته أيضا، والبيعان يعني البائع والمشتري، البيعان يعني البائع والمشتري، وجمعه. أما من حيث المقصود بالاصطلاح في التعامل، فالبيع هو مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا. البيع مبادلة المال بالمال، أنا أبيعك شيئا أو أشتري منك شيئا أو العكس، يعني هو مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا، أنا أتملك به بالبيع وأنت تتملك بالبيع أيضا ما أخذته وأنا كذلك. واشتقاقه من البائع، لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه للأخذ والإعطاء، يعني سمي البيع بيعا من حيث اللغة لأن كل واحد يمد باعه، الباع اللي هو الزراع يعني، يمد باعه للآخر يعني للأخذ والإعطاء، بيديله وده بيديله وهكذا في البيع والشراء. ويحتمل أن كل واحد منهما أيضا كان يبايع صاحبه، يعني يصافحه، المبايع يعني المصافحة، كان يبايع صاحبه يعني يصافحه عند البيع، ولذلك سمي البيع صفقة، لأنه كانوا من عادة الناس قديما كان لما ينتهوا من البيع يوم كل واحد يأخذ إيد الواحد الآخر، ولذلك يسمونها صفقة يد. خلاصة يعني الكلام أن البيع نوع من المبادلة، مال بمال، مال بمال، والمقصود بالمال يعني كل متمول وليس مجرد النقد فقط. يعني أنا إذا اشتريت منك شيئا وأعطيتك يعني نقدا، وأنت أعطيتني سلعة مثلا يعني مأكل مشرب نحو ذلك، هذا شيء متمول، اللي هو السلعة هذه شيء متمول، هي مال في ذات الوقت، هي مال في ذات الوقت. وقديما كان الناس يعني جل بيعهم وشرائهم هو نوع من المبادلات، يعني سلع بسلع، سلع بسلع، يعني ده يديله حاجة وده يديله حاجة. والحد وقت لسه قريب، كان زمان وإحنا صغار كان يجي الراجل يبيع الحاجات عندنا في الشارع وإحنا صغار، أهالينا كانوا يطلعوا يشتروا منه الحاجات بحاجات، يعني ممكن مثلا بيبيع خضار أو بيبيع مثلا أعلاف، يوم يدوله مثلا حلل مثلا مخبوطة، يدوله مش عارف حاجة مكسورة ونحو ذلك. هذا كله بيع وشراء، لأنه مبادلة مال بمال، مال بمال. والبيع والبيوع في الإسلام لها أحكام ضبطت بها، وهذه الأحكام لا بد أن يعلمها ولو في الجملة كل من يتعامل بالبيع والشراء، لا بد أن يتعلمها، وإلا يقع في الربا ويقع في المخالفة. ولذلك مما يدل على أهمية تعلم أحكام البيع والشراء ما روي عن عمر رضي الله عنه قال: لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين، لا يبيع في سوقنا إلا ما إلا من قد تفقه في الدين. وفي لفظ آخر وإلا أكل الربا راغما أو غير راغم. يعني كان عمر يدخل السوق يقول لهم ذلك، ما ينبغي أن يقف في السوق ويبيع إلا إنسان يعرف أحكام البيع والشراء وكذا. وكان علي رضي الله عنه يقول من اتجر قبل أن يتفقه ارتطم في الربا ثم ارتطم ثم ارتطم، أي وقع في الربا. اللي هيقف يبيع ويشتري قبل ما يعرف أحكام البيع والشراء هيقع في الربا. وطبعا قد يقول قائل ده مسألة كبيرة جدا، يعني كتاب البيوع والفقه والحاجات دي، الرجل الطيب اللي بيبيع طماطم ده لازم يتعلم الأحكام دي؟ لا، ليس هذا هو المقصود. المقصود أن يتعلم ما لا يسعه جهلا، لابد أن يتعلم الحاجات اللي ما يسعوش جهلها في البيع والشراء. يعني مثلا أنواع مثلا محرمة من الأشياء لا يبيعها، لازم يعرف طريقة معينة في البيع والشراء مثلا في الوزن لا يفعلها، زي مثلا أنه يبخس في الميزان مثلا، أو أنواع معينة ما ينفعش يبيعها ويشتريها لأن فيها معاملات ربوية ونحو ذلك. فلا بد أن يعرف من يتعامل بالبيع والشراء هذه الأحكام. هذه الأحكام. الإمام النووي رحمة الله عليه يقول وأما البيع والنكاح وشبههما مما لا يجب أصله فيحرم الإقدام عليه إلا بعد معرفة شرطهم. فيحرم الإقدام عليه إلا بعد معرفة شرطه. محدش يتقدم ويبيع ويشتري ويعمل نفسه تاجر ويعمل شركات ونحو ذلك إلا لما يكون عنده في الجملة فقه البيع والشراء، وخصوصا في الذي يعمل فيه. يعني هذه نبذة عن أهمية تعلم أحكام البيوع. أما كتاب البيوع الذي يعني بين أيدينا وهو كتاب الإجماع، يعني المسائل المجمع عليها في كتاب البيوع، أذكر فائدة أيضا قبل أن نتطرق إلى المسائل، وهي أن هذا الباب جمع فيه الإمام رحمه الله تعالى ابن المنذر 55 مسألة، 55 مسألة، وهو من أوسع الأبواب، ومن أوسع الأبواب في الكتاب. فيه مسائل، فيه مسائل يعني مجمع عليها، يعني فيما يعني نقل ابن المنذر رحمة الله عليه. وسبق أن احنا أشرنا قبل ذلك أن أوسع كتاب يعني نقل فيه أو أتى فيه ابن المنذر بمسائل إجماع كان كتاب الحج، كان كتاب الحج. وكتاب الحج نقل فيه 90 مسألة، نقل فيه 90 مسألة. يأتي بعده في الترتيب كتاب البيوع 55 مسألة، ويأتي بعده كتاب النكاح، وتقدم كتاب النكاح فيه 50 مسألة، فيه 50 مسألة. وكتاب الصلاة بأبوابه المتفرقة جمع فيه 78 مسألة. إذن فكتاب البيوع فيه 55 مسألة، طبعا مش شرط كلها طبعا فيها إجماع، وإلا بعضها هيكون فيه نوع من النظر، لكن هذا مجمل يعني ما ذكره في هذا الباب 55 مسألة. وأما مسائل هذا الباب فنبدأها بالمسألة الأولى. قال وأجمعوا على أن بيع الحر باطل، وأجمعوا على أن بيع الحر باطل، وهذا إجماع ثابت وصحيح، هذا إجماع ثابت وصحيح. قال الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه في المغني أيضا قال ولا يجوز بيع الحر ولا ما ليس بمملوك كالمباحات قبل حيازتها وملكها، ولا نعلم في ذلك خلافا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله عز وجل ثلاث أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، ولم يوفه أجره، رواه البخاري. هذا هو دليل هذا الإجماع، هذا الحديث دليل هذا الإجماع، لا يجوز بيع الحر، وذلك لأن الناس الأصل فيهم الحرية، كما قال عمر رضي الله عنه: متى عبدتم الناس وقد خلقوا أحرارا، أو قال: وقد خلقهم الله أحرارا. هذا هو الأصل في الناس، أنهم خلقوا أحرارا. أما العبودية التي ظهرت في الناس هذه، فهذا من حال الإنسان مع أخيه الإنسان. أي نعم. وهذا الإنسان الحر لا يجوز بيعه، ومن أقبح في الحقيقة يعني ما حصل في هذا المعنى ما كان من إخوة يوسف يعني عليه السلام، وغفر الله لنا ولهم، فإنهم باعوا يوسف عليه السلام بثمن بخس، وكان هذا من بيع الحر الذي نهى الله عز وجل عنه، وأجمعوا على أن بيع الحر باطل. يبقى لا يجوز أن احنا نجيب إنسان حر ونبيعه، زي ما حصل كده الأمريكان لما راحوا جابوا الناس اللي في إفريقيا أحرار وجعلوهم عبيدا بعد ذلك، يبيعونهم والعياذ بالله ويسخرونهم والعياذ بالله. هذه كبيرة من الكبائر. المسألة الثانية، قال: وأجمعوا على تحريم بيع الميتة. وأجمعوا على تحريم بيع الميتة، وننتبه اللي معاه كتاب يعني بيع، وأجمعوا على تحريم بيع الميتة. احنا طبعا هتيجي المسألة الرابعة، وأجمعوا على تحريم ما حرم الله من الميتة والدم والخنزير. إن الميتة محرمة، محرم أكلها، وهذا بالإجماع وبنص القرآن. هنا قال: وأجمعوا على تحريم بيع الميتة. بيع الميتة، يبقى إذن هناك فرق بين أكل الميتة وبيع الميتة، والفرق يظهر في مثال: الإنسان مش هياكل ميت، خلاص تحرم الميت، طيب ممكن يبيعها؟ أجمعوا على تحريم بيع الميتة، لا يجوز بيع الميتات، وهذا إجماع ثابت وصحيح. لكن هناك من باب الفائدة بقى نذكر، هناك خلاف بين أهل العلم في الانتفاع. في الانتفاع يعني ماذا؟ هل يجوز الانتفاع بالميتة؟ الإجماع على تحريم البيع، يعني لا يجوز أن إنسان يبيع ميتة، أي نوع من الميتات. لكن في خلاف بين العلماء، دي مسألة فائدة بقى، خلاف بين العلماء في الانتفاع. يعني على سبيل المثال، هل من الممكن أن ننتفع بشيء من الميتات فقط، مش هنبيعه ولا نشتريه؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. أما دليل المنع على البيع الميتة، فهو قول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، وما أهل به لغير الله. وأيضا جاء فيه حديث جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. هذا الرجل طرح مسألة مهمة جدا: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ الدهون يعني بتاعت الميتات، الدهون بتاعت الميتة هذه يطلى بها السفن، يعني بياخدوها يسيحوها ويعملوها زي المادة اللي هي العازلة للمية، ويدهنوا بها يعني بطن السفينة التي تكون في المية يعني في الماء، يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود. ويدهن بها الجلود عشان الجلود تعمل ايه؟ تبقى فيها لمعان وفيها كذلك قوة. ويستصبح بها الناس، يستصبح بها الناس يعني ماذا؟ ان الناس يجعلونها مصابيح، الدهون بتاعت الميتات ياخدوها ويسيحوها يعملوها زي الشمع يعني، يستصبح بها الناس. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو حرام. ثم قال قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوها ثم باعوه فأكلوا ثمنه. إن الله حرم عليهم الشحوم، ربنا حرم عليهم الدهون ونحو ذلك لما تنطعوا يعني، فبقوا يعملوا إيه؟ ياخدوا الشحوم دي بتاعت الميتات واللي هي اللي يطلعوها يعني من المحرم عليهم ويجملوها، يجعلوها يعني يسيحوها كده ويجملوها ثم يبيعونها ويأكلون ثمنها. هذا الحديث فيه رواية أخرى عند أبي داود قال وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم عليهم ثمنه، وفي رواية أخرى إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه. كل هذه الألفاظ كلها يعني تدل على تحريم البيع، وهذا بالاتفاق، العلماء بالاتفاق على تحريم بيع الميتات. أما المسألة الأخرى وهي الانتفاع، طائفة من أهل العلم ذهبوا إلى جواز الانتفاع. طيب قد يقول قائل أين قول النبي صلى الله عليه وسلم هو حرام؟ قالوا هو حرام مصروف، يعني الضمير في الكلام مصروف إلى البيع، لأنهم كانوا يسألون عن البيع. أما الانتفاع فيجوز، وهذه مسألة خلافية بين العلماء، والحقيقة الأقرب والأرجح والله أعلم جواز الانتفاع. جواز الانتفاع في أشياء ميتات يجوز أن احنا ننتفع فقط بها، لكن بيع وشراء لا، بيعا وشراء لا. زي مثلا بعض الميتات للحيوانات يجوز أن تقدم للحيوانات الحية الأخرى، كما مثلا في حديقة الحيوانات مثلا بناخد الميتات بتاعة الحيوانات الميتة ونوديها للحيوانات الحية للأسود ونحو ذلك، هذا نوع من الانتفاع. بعض الميتات يجوز الانتفاع منها أو بها كسماد للزراعة ونحو ذلك، مسألة خلافية لكن في الحق الأقرب، وده اختيار الشيخ العثيمين من المعاصرين رحمة الله عليه، الأقرب الجواز الانتفاع غير البيع. إذن فالمسألة التي عليها الإجماع هي تحريم البيع، تحريم البيع. ثم قال وأجمعوا على أن بيع الخمر غير جائز، وأجمعوا على أن بيع الخمر غير جائز، وهذا أيضا إجماع ثابت وصحيح لأدلة الكتاب والسنة، وطبعا الأدلة على شرب الخمر وتحريم شرب الخمر في القرآن والسنة. وأما البيع، وأما البيع تحريم بيع الخمر، لأنه ممكن يطلع لك واحد من الجماعة إياهم دول اللي بيطلعوا في وسائل الإعلام يقول لك أيوة ده المحرم شرب الخمر لكن مش محرم البيع، لأن القرآن جاء بالنهي عن الشرب، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم ترحم فاجتنبوه لعلكم تفلحون إلى آخر الآيات، وإن المقصود بها الشرب فقط، هذا إجرام طبعا، وإلا المفهوم باتفاق العلماء الشرب والانتفاع والبيع وكل ألوان التعامل مع الخمر. ويدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الخمر، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم 10 في الملعونين كذلك، وذكر من الملعونين قال بائعها، بائعها وحاملها والمحمولات إليه وكذا إليه. إذن فالبيع محرم، وأيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سبق إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه، حرم ثمنه، إذن يحرم بيعه، إذن يحرم بيعه، فلا يجوز بيع الخمر، وهذا بالإجماع. قال وأجمعوا على تحريم ما حرم الله من الميتة والدم والخنزير، وهذا أيضا إجماع ثابت وصحيح. قال الإمام ابن قدامة في المغني ولا يجوز بيع الخنزير ولا الميتة ولا الدم. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على القول به، وأجمعوا على تحريم الميتة والخمر، وعلى أن بيع الخنزير وشراءه حرام، وذلك لما عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قال متفق عليه. وفي الباب أيضا حديث أبي جحيفة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم وثمن الكلب إلى آخر الحديث، عن ثمن الدم وثمن الكلب، أو اجمعوا على تحريم ما حرم الله من الميتة والدم والخنزير، وأجمعوا على أن بيع الخنزير وشراءه حرام. يبقى بيع الخنزير، بيع الدم، بيع الميتة، هذا بالإجماع محرم، محرم. طيب هنا تأتي مسألة ربما يعني هي من يعني يعدونها من النوازل المعاصرة، وهي مسألة بنوك الدم التي تبيع الدم، بنوك الدم التي تبيع الدم. الإجماع على تحريم بيع الدم وأنه لا يجوز بيع الدم. طيب ما الحل في مسألة الناس اللي بيصابوا والمرضى ونحو ذلك الذين يحتاجون إلى الدم ونحو ذلك؟ الأصل أنه لا يجوز. أنا طبعا عشان إحنا الوقت ضيق، أنا أشير فقط لكلام العلماء في الجملة يعني في المسألة. فالأصل عدم جواز بيع الدم على أي صورة من الصور. أما إذا كانت حالة اضطرار وضرورة فالواجبات تسقط بالعذر والضرورات تبيح المحظورات، فيجوز للإنسان عند ذلك أن يشتري الدم ممن يبيعه، ممن يبيعه، يعني لا تكون آثما عند ذلك أنت عندما تشتري الدم لمريض عندك لنفسك لغير ذلك. فإذا كان هذا اضطرار فلا يجوز ولا حرج في ذلك. وعلى هامش أيضا هذه المسألة أنه لا ينبغي للمتبرع بالدم أن يقبل أي لون من ألوان الهدية ورعا وتورعا حتى لا يدخل في شبهة البيع. من حيث التحقيق كثير من المعاصرين يقولون الهدية هذه لا بأس بها ولا حرج فيها، يعني اللي بيروح يتبرع بالدم يدلوا بسكويت، يدلوا كذا نحو ذلك، أو يدلوا هدية مصحف، سجادة صلاة، يوم يدلوا هدية. ففي هذه الحال الأفضل أن تتورع عن ذلك، ما تاخدش كيس العصير دوت ولا تاخد البتاعة دي، تورع عن ذلك. وما تطلع انت هناك اشتري، او وانت رايح تتبرع خد معاك انت وانت رايح لنفسك العصير بتاعك والحاجة بتاعتك، حيث تاخد الاجر من الله كاملا ولا تكون هناك شبهة بيع الدم. قال واجمع على اتخاذ السنور مباح، واجمع على اتخاذ السنور مباح، يعني كانت الكلام تقديره أجمع على أن اتخاذ السنور مباح. ما هو السنور؟ السنور اللي هو القطة أو الهرة، القطط والهرر أيضا تسمى سنورا أو يسمى سنورا. أجمع على أن اتخاذ السنور مباح، أن اتخاذ اللي معاه كتاب أنا أقول له حط دايرة على كلمة اتخاذ. هنا الإمام رحمة الله عليه متحفظ جدا قال وأجمعوا على اتخاذ، لماذا؟ للتفريق بين البيع وبين إيش؟ الاتخاذ، لأنه البيع فيه خلاف، البيع فيه خلاف، بيع السنور بيع القطط يعني فيه خلاف. أما الاتخاذ فالإجماع على الإباحة، وإلا الصحابي رضي الله عنه، كان أبو هريرة رضي الله عنه يسمى بذلك نسبة إلى كثرة ما كان يحمل هرة وتلازمه يعني هذه الهرة. فالاتخاذ بالإجماع جائز، والخلاف في البيع، والخلاف في بيع الإيش؟ السنور أو القطط يعني. وعليه كفائدة أيضا أذكرها مجملة، هل يجوز بيع القطط؟ طائفة من العلماء منعوا واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه عند مسلم قال سألت، يعني أبو الزبير بيقول سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفي لفظ آخر عند أبي داود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور. هذا الحديث بسبب يعني صحته أو الاختلاف على درجة صحته اختلف العلماء في هذه المسألة. كثير من أهل العلم ضعفوا هذا الحديث، بل أكثر أهل العلم ضعفوا هذا الحديث برغم أنه موجود عند مسلم، لكن هذا من الأحاديث التي قدح فيها يعني عند مسلم، فضعفها يعني جماهير العلماء، أو ضعف جماهير العلماء هذا الحديث وعليه اختلفوا. فمنهم من ذهب إلى الحديث وقال بأنه لا يجوز بيع السنور أو القطط يعني، ومنهم من ذهب إلى الجواز. وطبعا المانعين والمجيزين عندهم تفاصيل لا يسع الوقت للكلام عليها، لكن جملة الكلام في ذلك يعني كما قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، قال أنه يجوز بيع الهر السنور يعني أو القطة، لكن قد ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الهر، ولهذا اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من أجازه وحمل الحديث الذي فيه النهي على هر لا فائدة منه، لأن أكثر الهرر معتد، لكن إذا وجدنا هرا مربى ينتفع به فالقول بجواز بيعه ظاهر، لأن فيه نفعا، لأن فيه نفعا حتى ولو كان نفع معنوي. يعني البعض يقول نفعا يعني هيعمل إيه بي، يعني حتى لو نفع معنوي، كأن مثلا يكون الإنسان بيأنس به، قط عنده في البيت وبيأنس به. فالغرض يعني أن خلاصة كلام العلماء في ذلك أنه اختلف في البيع والجواز أرجح، لكن الذي عليه الإجماع المسألة التي معنا وهي آخر مسألة معنا، وأجمعوا على اتخاذ السنور مباح، أنه بالإجماع يجوز الاتخاذ. اتخاذ يعني إذا أنا أديك هدية قطة ولا تديني هدية قطة، هذا بالإجماع مفيش خلاف فيه، إنما الخلاف في ماذا؟ في الشراء والبيع. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.